كونه إذا أغار يبيت حول القرية أو القبيلة، إن سمع الأذان تركهم مسلمون، ما أذنوا ما أسلموا. أخذ أهل الفقه رحمهم الله أن القرية التي العدد من السكان والمراد بها المدينة إذا راغبوا عن الأذان قالوا من أذن يقاتلون عليه، يقاتلون حتى يسلموا وينقادوا ويؤذنوا، لأنه فرض من فروض الإسلام. وقال الشيخ حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثنا سعيد بن مسيب أن أباه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني نفسه وماله إلا بحقه وحسابه على الله. رواه عمر وابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجاءت الأحاديث الأخرى تجمع، وأن كلمة لا إله إلا الله وحدها تعصم دام الإنسان. والذي قتله خالد سمعتم ماذا أصابه من تأنيب، قال لا إله إلا الله. ثانيا حديث يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، لو قال أنا أقول لا إله إلا الله فقط بدون محمد رسول الله يقتل ما أسلم، لو قال أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ولكن لا أصلي يقاتل، قال أشهد وأصلي ولا أزكي يقاتل، وهكذا. لكن مبدئيا قال لا إله إلا الله خلوه دخل في الإسلام. فإن عرض عليه بعد ذلك أن محمد رسول الله قال لا أقول يقتل، ما يعصمه ذلك. سائل كريم يقول يا شيخ لقد قلت في إحدى حلقات العلم كلمة الإجابة، كلمة الأجانب مع العلم بأن هذه الكلمة في بلادنا تطلق على الكفار أو الكافر، وفي الفقه على رجل أجنبي بالنسبة للمرأة، كيف يطلق هذا اللفظ على المسلمين العاملين هنا؟ اسألوا أهل العلم. أنا أقول جائزة وحق، وأنا أجنبي امرأته في بلاده وأهله في بلاده، هل ليس كذلك؟ امرأة أجنبية، لأن هذا ليس بمحرم لها، لو كان محرم لها ما هو بأجنبي، معنى بعيد عنها. فكلمة أجانب معنى أباعد أغراب، ليسوا أهل المدينة، جاءوا من ينبع وإلى جاءوا من رابق، انتبهتم؟ هذه حساسية فقط لا معنى لها. أنا لما أدخل الآن تبوك وإلا عنيزة أنا أجنبي، تكلفونني ما نتكلف، ماني أهل البلاد، لا نضيفكم ولا نذبح لكم، أجنبي على البلاد ما هو من أهلها. أي غرابة في هذه الكلمة، وهي فصيحة. وأزيدكم هذه الكلمة ما هي جديدة، من عهد عبد العزيز، عرفتم وإلا؟ والله لو كانت كما تصورتم أن معناها الكافر والكفار ما أقرها أهل هذه البلاد ولا قبلوها ولا كتبوها، فهمتم؟ وإلا أزيد ووضح لكم. هذا وسواس. رجل صام 5 أيام من شوال ولكن بقي عليه يوم واحد ويريد أن يصوم يوم الجمعة، لا يصوم الجمعة، لما ما يأجلها اليوم الاثنين؟ شوال ما زال في بدايته، الليل انتصف، لأن الرسول نهى عن صوم يوم الجمعة بمفرده والسبت كذلك بمفرده. نعم له أن يصوم الجمعة ويصوم السبت تطوعا أيضا لا بأس، أما أن يخص الجمعة فقط، لو بقي من شوال إلى يوم الجمعة لا قلنا لا بأس، ضرورة فاته، ما دام الشهر ما زال لا يصوم الجمعة. سائل يقول هل يجوز صيام 6 أيام من شوال؟ هل يجوز صيام 6 أيام؟ هذا مالك يسأل. الإمام مالك رحمه الله يكره صيام 6 أيام من شوال، الغافلون والمتزمتون مثل ايش هذا مالك الرسول يبينه ويكره، لانه لا علم لهم، ما عندهم بصيره. راى الناس اصبحوا يصومون كلهم، المراه والرجل والخادم، ما هذا؟ قال اذا سكتنا عليه يصبح فريضه هذه، فوقايه لدين الله وحمايه الله، انا اكره لكم ان تصوموا. انتبهتم؟ لأن يرد ما يضاف إلى الإسلام ويصبح دينا أولى، وإلا يترك سنة أولى، يترك سنة أولى ويدفع عن الإسلام. حصل عندنا من حوالي 25-26 سنة، لكن قاومنا والله. أصبحنا أنتم متى عيدكم؟ ونحن إن شاء الله يوم الاثنين، لأننا بدأنا يوم كذا، وأنتم ما تتعيدوا إن شاء الله، يقول يوم كذا. أعوذ بالله، أصبح العيد أعياد، لأن العامة هذا شأنهم. تبهتم؟ فلو كرهنا الصيام بتلك الأيام لكان حسنا، خشية أن يصبح لنا أعياد. وإلا مالك أجل من أن يكره ما يقنن الرسول ويسن للمسلمين. أما قولك الأيام البيض، لا بأس، هذا من باب الحيلة، يصوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر، ويصوم الأيام البيضة التي كان معتاد يصومها، صام 6 أيام من شوال، عصفورين بحجر، لا بأس. وإذا كان شجاع يصوم 6 ويصوم 3، تصبح 9، والخير بابه واسع. يقول قبل قضاء الأيام من واحد للمرأة، هذه المسألة قال فيها العلم قبلنا، والخلاصة يجوز أن تصوم 6 أولا وبعد ذلك تقضي، ويجوز أن تقضي وتصوم 6، والأمر واسع. والجواز هو كون القضاء له 6 أشهر، لو 11 شهرا فهي حرة متى تقضي تقضي، أما 6 أيام تخاف فواتها، فلهذا الأمر واسع، قدمت أو أخرت. سائل يقول أنا شخص من الله علي بالاستقامة، الحمد لله ما قال بالالتزام، بالاستقامة، ومنذ سنين إلا أني أقابل إخوان زوجتي وزوج أختي يقابل زوجتي، وكذلك الحال مع زوجات أرحامي، فهل ذلك يجوز؟ أرجو التفصيل. الجواب، كونك تقابل زوجة أخوات زوجتك لا ينبغي. أخت الزوجة هي محرمة تحريم مؤقت ما دامت في عصمة الزوج، لو طلقها أو مات لك أن تتزوجها، لو ماتت زوجتك أيضا ومات الزوج تتزوج. الشاهد عندنا لنأخذ بما هو الحق، إذا اضطررت إلى أن تدخل على بيت صهرك أو عديلك فغض بصرك، نحن ما نقول حرام لا تدخل، دخلت في ضيافتهم في زيارتهم هي عليها أن تستتير وتبتعد ما أمكنها، وأنت عليك أن تغض بصرك، لا تنظر إليها ولا تنظر إليك، وسلمت وسلمت. كذلك زوجة أخيك، الرسول قال الحام الموت، الخلوة تؤدي إلى الموت، يبقى إذا اضطررت إلى الدخول بدون خلوة غض بصرك وتغض بصرها وتبتعد عن ساحتك وتبتعد عن ساحتها، البيت فيه غرف فيه مجالس ما أمكن، وهكذا حتى نطيع ربنا في غض أبصارنا. سائل يقول رجل كان يصلي النافلة وأعلن عن صلاة الميت، فهل يقطع النافلة ويصلي على الميت؟ الجواب لا، ما يقطع. لما؟ الفريضة يقطع، إذا أقيمت الفريضة قطع النافلة ودخل في الفريضة، لأن الفريضة أغلى وأسمى. ويقطع النافلة إذا كان ما انعقدت الركعة، أما إذا انعقدت بالرفع من الركوع يتمها خفيفة، هذا قول الجمهور. يبقى الصلاة على الميت فرض كفاية، إذا صلى عليه البعض سقط الواجب عن الآخرين. فمن هنا إذا دخلت في نافلتك لا تقطع، أنت في عبادة وتلك عبادة، من أين لك أن يكون هذا أفضل؟ على كل حال، ومن فعل لا ننكر عليه، لو أن شخصا سلم من النافلة ودخل في الجنازة يرجو القراط ما ننكر، ما عصى الله ولا رسوله، لكن الأولى أنه ما يخرج منها وقد دخلها، لا سيما إذا انعقدت. سائل يقول شيء ثاني، لو تعينت عليه ما فيه من يحسن الصلاة إلا هو، يجب أن يخرج من النافلة ولو صلى ركعة، لأن تعينت أصبحت فريضة عليه، لكن ما دام قام بها البعض يسقط عن الباقين. يقول السائل بعد السلام، إفادتنا عن زكاة الفطر هذه انتهت، عندنا ندفعها للدولة نقودا أو لا تقبل منا غير ذلك، هل تجزي عن زكاة الفطر المعروفة ويكون ذلك بأن ندفع؟ إذا كان حاكمكم مسلما مؤمنا وقال اجمعوا زكاة الفطر في الخزانة لنوزع الفقراء والمساكين، أطيعوه اجمعوها، وإذا كان يأكل يفرفش فيها ولا يعطيها لجماعة يحرم الفقراء والمساكين لا تعطوها إلا إذا هددكم بالعصا. هل يشترط في صيام الكفارة التتابع؟ لا يشترط. الكفارة كفارات، كفارة العتق، كفارة القتل، كفارة الصيام رمضان، كفارة النكاح، نعم. أما كفارة اليمين 3 أيام يصومها متتالية أو متفرقة لا شيء فيها. يقول السائل نعم، نحن يقول مقصرون، نحن قادمون مع الجهاد، ما وقال بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا حي يا قيوم، إنا نستنصرك فانصر عبادك المجاهدين، اللهم انصر عبادك المجاهدين الأفغانيين والفلسطينيين، اللهم انصرهم وافتح عليهم فتحا قريبا، اللهم إنا نسألك يا الله بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تنصر عبادك المجاهدين من الأفغانيين والفلسطينيين والفلبين وكل المجاهدين في سبيلك يا رب العالمين، اللهم انصر وافتح عليهم فتحا قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.